كثير من الشباب وجه سؤال وصلتني الاسبوع اللي بديوم الخميس اللي فات واحنا بنتكلم عن مواجهة الشهوة حوالي 16 سؤال لما رجعت البنت في الورق 16 سؤال الشاب بيقول انا تبت من النظر لكن رجعت له ثاني، انا تبت من الزنا لكن رجعت له ثاني، انا تبت مش عارف من ايه لكن رجعت ثاني، كل يوم اتوب وارجع اتوب وارجع اعمل ايه؟ لذلك سيكون درس القادم يوم الخميس القادم بعنوان تعلق القلب بالذنب وكيفية العلاج، كيف نعالج تعلق القلب بالذنب. بعض الناس ايضا قلوبهم متعلقة ببعض الممثلات ببعض المغنيات ببعض الممثلين. شفت انت لما مات عبد الحليم واحدة رمت نفسها في البحر نتيجة ايه؟ ماتت على الكفر والعياذ بالله، انتحار، رمت ايه؟ فوق عمارة يعني ماشي برس. المهم انتهى اتحرت يعني خلاص. فهكذا هذا التعلم. لذلك قرأت كلمة عجيبة جدا لرجل اسمه الأسرة والمجتمع، كتاب اسمه الأسرة والمجتمع لمحمد المجذوب، ها بيقول ايه؟ ولو أن النساء تحكل من غير الجماع من غير مني الرجل لحبلت من الغناء. كيف وهي تسمع حبيبها بحبها؟ ايه ده؟ لابد ان تجن النساء. فلذلك هذا باب من ابواب الشر لابد من اغلاقه من باب سد الذرائع. كذلك النظر الى نشرة الاخبار، واحد يقول لك نشرة الاخبار دي حرام، لا مش حرام، لكن اذا كانت اللي بتنظر الى نشرة الاخبار امرأة متبرجة عاملة شعرها والزينة والمكياج وانت قاعد النشرة، انا ببص للناس وتقعد انت تبص للنشرة وتنصر هي في قلبك. وزي ما قلت قبل كده ان اكبر مفسد للبيوت هو التلفزيون. ليه؟ قلت الرجل المسكين الغلبان شغال 12 ساعة من 6 الصبح ل 6 بالليل، تيجي اخر النهار مهدود حيله وتعبان كل لقمة ولبس الجلابية الكستور المقطعة بتاعته وقعد جنب مراته قدام التلفزيون، تقوم مراته تبص للتلفزيون وتشوف الممثل حسين فهمي ولا فلان من الناس اللي الواد مسرسل شعره والعينين الملونة والكحلة والأحمر والأزرق، فهي تبص للممثل كده وتبص لجوزها وبالمقابل وبالعكس ماشي برضه، هي كمان هو يبص للممثلة كده ويبص للولية اللي ولدت ستة ومهدود حيلها طول النهار غسيل ومسك وسيل وحط وترتيب وطبخ و ويبص لها كده بقى دي واحدة ست وكده فيفسد البيت افساد تام. ولا مش معايا يا شباب؟ هذا هو الوقت. فالمقصود ان هذه الاضرار عجيبة جدا. ويقول الشيخ عبد الله بن حميد والفتن التي تعرض على القلوب من اعظمها واخطرها ما يعرض على شاشة التلفزيون من الفتن المهلكة والمناظر الضارة والمراقص والحفلات والتمثيليات وغيرها، فالقلب الذي يألفها ويحبها ويدعو إليها هذا القلب قد اسود وماتت غيرته واستحكم مرضه، وأما القلب الذي ينكرها وينفر منها ويحذر فذلك القلب الأبيض أشرق بنور الإيمان. تعالوا لندخل إلى مضار التلفزيون عقائديا. عنصر الأول أضرار التلفزيون على العقيدة. واحد إظهار شعائر أهل الكفر ورموز أديانهم الباطلة، وهذا حاصل. رأيتم الاحتفال في رأس السنة بإظهار هذه الرموز وإظهار هذه الاحتفالات وإظهار هذه النوعيات، فيراها المسلمون فيتغير عقيدتهم. كذلك إظهار كوتة والمعابد المقدسة وآلهة الخير والشر والحب والظلام والنور والشفاء والمرض وهكذا. تجد أن ولذلك من أخطر الأمور أفلام الكرتون. أفلام الكرتون وما فيها من تقديس هذه المألوهات وتعظيمها وإظهارها. اثنين، أضرار التلفزيون على العقيدة. رقم اثنين، الإيحاء بقدرة بعض الخلق على مضاهاة الله في الخلق والإحياء والإماتة. بيعرضوا مشاهد سحرية للسحرة في برنامج، بيجيبوا الحواء والحاوي يطلع البيضة من المنديل ويطلع، كأنهم يريدون أن يقول الناس أن هناك من يخلق في خلق الله. وفي بعض التمثيلات والأفلام كذلك. أيضا من أضراره على العقيدة نشر الدجل والخرافة والشعوذة والسحر والحرافة والكهانة المنافية للتوحيد. أيضا ما ينطبع في حس المتفرج من توقير أهل الغضب من الممثلين والممثلات، وهذا ينافي الولاء والبراء. أيضا في كثير من التمثيليات حلف بغير الله وتلاعب بأسماء الله الحسنى. يجي يقول لك عبد القتاح، عبد مش عارف الايه، يعني كمزاح يضحكوا به الناس. ايضا من اضرار التلفزيون على العقيدة التشكيك في قدرة الله وتصوير الحياة على انها صراع بين الله وبين الانسان كما جاء في بعض الافلام والتمثيليات وافلام الكرتون. ايضا القضاء على مفهوم الولاء والبراء تماما بالتمثيليات والافلام الاجنبية. لما عرضوا تمثيلية الغني والجميلات اسمها كده، وانظر كيف تعلق المسلمين بها بهؤلاء الممثلين الكفار، تعلق قلوبهم بها، فهذا لا شك اكبر طعنة في العقيدة. ولذلك تجد الذين يرون هذه التمثيلات والافلام يتشبهون بالكفرة، وهذا منافي للعقيدة. ثم اضرار التلفزيون اجتماعيا. واحد، الاعجاب بشخصيات الكفرة. لما يجي الولد يشوف فيلم لمارلون براندو مثلا، اي حاجة بقى اللي عارف الاسماء القديمة دي، ها؟ يشوف اسم مثل هذا الاسم او غيره من الاسماء، فانك تجده روح شوف ولد حلقة كابوريا، تقول له حلقها ليه؟ شوف الثاني لابس البدلة جينز ومطلع بطنه باينة وبنطلونه مزيت ومكربان، ليه؟ ايه السبب؟ هكذا تشبه بمين؟ بهؤلاء الكفرة والفجر والعياذ بالله. ولذلك ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، ان الاعجاب بهذه الشخصيات طعن في ابيه. كذلك من اضرار التلفزيون اجتماعيا تفكك الاسرة. لما يجي ولد يشوف تمثيلية او مسرحية زي بتاع العيال كبرت، والولد يتنطط على ابوه ويتنطط على امه، والام تدبر لجوزها والزوج يدبر لمراته، وا وا وا الى اخره. ايه اللي يحصل في البيت؟ مثل هذا تدمر الاسرة. ايضا من الاضرار الاجتماعية للتلفزيون الدعوة الى الجريمة في مشاهد العنف والقتل والغصب والاغتصاب. يجيب لك الفيلم او التمثيلية من اولها لاخرها ان طالع واحد مجرم حرامي. وكانت في رمضان يحدثني احد الاخوة لما طلبت العينات او النماذج، فبيقول لي في تمثيلية كان طالع فيها عادل امام اسمه ابراهيم الطاير، وسرق مش عارف فلوس وراح دخل مستشفى المجانين، فتفضل الناس تتعاطف معاه مع انه حرامي، تتعاطف معاه والاخر يموت. ويقول لك مش عارف فيلم تاني كان فيه سعيد صالح بيقول له لما اتضرب بالنار ساعه ما خطف الفلوس وجريوا، يقول له لما انا اتعب شممني الفلوس وانا اعيش وانتشي وابقى كويس. هذه افكار تبات. فكر ان ابنك الطفل الصغير اللي قاعد ده مش فاهم، لا، الحاجات دي كلها تترسب جواه. لما تديله بعد كده ثاني يوم الربع جنيه المصروف فيه يشمه، قال لا ما بيعملش حاجه، لا هالجنيه مفيش جنيه يسرقه من وراك. لانه مفكر ان الالاف هي اللي سماها بيوم كده ناس. ثم يتاخر جزاء المجرم. انا ما بقولش تمثيليات ما بيذكرش ان المجرم ياخد جزاءه في الاخر بكيف احيانا، ولكن بعد ما وقر في قلوب المشاهدين التعاطف مع الممثل السارق ومع الممثل الثاني ومع الممثل الفاجر ومع الممثل المخادع ومع الممثل الخاين، بعد ما تعاطفوا معاه والاخر يجيبوا جزاء ويكونوا نسوا ويبقى التعاطف في القلوب. ايضا في هذه التمثيليات تعليم فن السرقة، زي ما قلنا المرأتين اللي استفادوا من تمثيلية ضيوا سكينة، ايضا تعويد الناس على الرساوي وغيرها، ايضا من الاضرار الاجتماعية الدعوة الى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، مع ان الرسول لعن هذا فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فتجد الممثل الفلاني يطلع في دور امرأة والممثلة تطلع في دور راجل، وهكذا رجل يخلد امرأة وامرأة تقلد رجل، وهذا من اسباب نشر الفساد في الارض. الاخطر بدلا من ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والصحابة هم المثل الاعلى، يتحول هذا الى ان يكون الممثل هو القدوة واللاعب هو المثل الاعلى والراقصة هي الاسوة الحسنة السيئة. فالمقصود ان هؤلاء يتبدل الامور في رأس الانسان. وقد ذكرت لكم لما حدثت الطلبة على ان يذاكروا ليكونوا من الاوائل، ان السنة اللي فاتت او اللي قبلها على وجه التحديد سنة قبل الفائدة، لما التقوا بالاوائل اوائل الطلبة في الثانوية العامة وكان احدهم اظن جاب درجات قريبة من 100%، دقوه وقالوا له مين مثلك الاعلى؟ تتخيل يقول مين؟ محمد عبد الوهاب. تخيل تخيل حتى ما قالش ابوه، مع ان ابوه الاستاذ في الجامعة، ابو الولد ده استاذ في الجامعة، لم يكن ابوه انه قدوته او انه مثله الاعلى، فضلا عن ان يكون النبي محمد او احد الصحابة، لكن مثله الاعلى فنان بيغني ويمثل وبس على كده وانتهت القضية. فايضا من التأثير الاجتماعي او الافساد الاجتماعي للتلفزيون للناس توالي الشعور بالمسؤولية تجاه الاسرة، لا مبالاة، يشعر كل انسان انه مطلوب ان ياخذ حقه. الولد طلع في التمثيلية بيبيع لابوه حاجة، كما حدثني من يرى بيبيع لابوه حاجة، فابوه بيقول له يا ابني اعمل لي تخفيض، قال له ايه ليه؟ قال له عشان انا ابوك، قال له انت عشان ابويا تسرقني. فهكذا يعلمون الاطفال ان يتعاملوا مع الاباء بهذه الطريقة، تمرد الابناء على الاباء، قطع الرحم للاشتغال بالتلفزيون، الانشغال عن اكرام الضيف، اشاعة الكسل والكمول والبطالة وتعطيل الانتاج، نشوء الخلافات الزوجية والكره المتبادل، ذهاب الغيرة المحمودة لما المرأة تنظر الى الرجل والرجل ينظر للمرأة، يبقى قاعد هو وزوجته وامرأته عمالة تتفرج على الرجالة وهو ولا او هو في الشغل وسايب التلفزيون في البيت، التلفزيون مليان رجالة قاعدين مع امرأته في البيت وهو اين الغيرة؟ اين الغيرة؟ ان لله وانا اليه راجعون. ايضا من ادوار التلفزيون اخلاقيا بعد عقائديا واجتماعيا اخلاقيا اثارة الشهوات بعرض مناظر النساء الفاتنات والرجال الفاتنين للنساء، ايضا من تدميره للاخلاق الدعوة الى اظهار العورات، الموضة اللي بتتعرض وعرض الازياء اللي فيه، ايضا اقامة العلاقات بين الجنسين بدون حدود وتعليم المشاهد كيف يتعرف على امرأة وما هي الكلمات المتبادلة في البداية ووسائل تطوير العلاقة وتبادل احاديث الحب والغرام وتشابك الايدي والانكجة، هكذا كل ده تعلموا الناس من ايه؟ تعلموه من هذا. ايضا الوقوع في الزنا والفاحشة بفعل تلك الافلام. ايضا تعليم النساء والبنات الرقص واغراء الرجال. ايضا اكتساب الشخصية الهزلية وانحسار الجدية والضحي الكثير الدائم. كان زمان يا شباب، زمان في ايام الجد والاصول، ايام جدك وجدي، كانوا ينظرون فلا يجدون في المجتمع الا اعداد محدودة معروفة بالضحك. يقول لك في منطقة بابا كلها فلان مهرج، لما تقعد معاه تضحك شوية. فكان الناس يقولوا عشان يضحكوا شوية. النهاردة في كم واحد مهرج؟ الكل بيستظر، والكل بيستخف دمه، والكل بيضحك. واي موقف جد اعظم حالات الجد يقلبه لك تحريك في لحظة. صح ولا لا؟ ما السبب في هذا؟ ان الامة صارت كلها مساح وهز وتهريج واقبال فقط على الكوميديا المزعومة. تمثيل ياس كوميدية يقولك ساعتين من الضحك المتواصل. ده ايه ده يا عزيز؟ يعني ايه يعني ايه المقصود؟ هز في الحناسة هتضحك ساعتين. ليه الواحد يضحك ساعتين ليه؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الا تبسما تبسما. يا اخوة ورانا امور اعظم من الضحك، مسؤوليات اكبر مما نحن فيه. ولذلك رسم الشيطان العصري هبل الصنع التلفزيون، رسم الانسان في صورة هزلية بحتة، وصار الضحك هو الاصل. حتى لو انك بقيت انسان جاد شوية يقولوا ده معقد معقد نفسيا. ليه؟ لان المفروض ان الواحد يبقى ل24 ساعة بيضحك. هكذا اريد بالانسان في عصرنا والعياذ بالله. ايضا ساعة الالفاظ البذيئة مما يستخدم في كثير من الافلام والتمثيليات. ذكر لي بعضهم ان في تمثيلية لواحد من الممثلين يمثل مع ممثلة على طول شتيمة، يا بنت الكلب، او الى اخيه من هذه اخاف الشتمة يشتمها. فحين تدخل هذه الشتائم بيتك يتعود عليها وتستخف على ألسنة الأطفال، وخصوصا المسرحيات التي يكون فيها الإيحاء بالغرائز الجنسية والعياذ بالله. ثم تعالى رابعا تأثير التلفزيون على العبادات. أولا تضييع صلاة الفجر، هذا أول أثر للتلفزيون. تجد ما شاء الله دلوقتي عددنا يا رب يزود المسلمين يا رب، وأكثر أعداد الملتزمين يا رب. تعال صلاة الفجر تلاقي كم صف في الجامعة ده؟ 4 صفوف؟ 2؟ عم الحاج بيقول 2 اهو. صفين 2 في وسط هذا المجتمع، لو نزل من كل بيت راجل واحد فقط لم تلأ المسجد عن آخره. صح ولا لا؟ رجل واحد. لكن فين المسلمين؟ صارت الصلاة عند المسلمين الذين يصلون 4 فرائض فقط، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. أما الفجر خلاص اتنسى. حتى أنني رأيت بعض الإخوة وما تزعلوش منه، تجده إذا صحي لحد الفجر ويصلي الفجر ينام فيضيع الظهر. هم 4 برضه، هم 4 ما فيش شيء. وهذا اثر التلفزيون. سهران من الساعه 2 تحكي وتهريج قلبه مات، يقوم الفجر ازاي؟ لا يمكن. ايضا التاخر عن اداء الصلاه في جماعه بسبب تعلق القلب بالمسلسل او الفيلم او المباراه، التسبب في بغض بعض الشعائر. الماتش ماشي وجه وقت الاذان، قاموا قطعوا الماتش وجابوا الاذان. ساعة ما يقطع الباص جي ايه على ايه؟ على الله اكبر. فيقر في قلوب الناس بغض الاذان، يغض الاذان حتى اللي يسكت ما ينطقش اثناء الاذان يا عم خلص. وهكذا ايضا تضييع